أو هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوضح من الشمس في رابعة النهار. ولما مات عثمان بن مذعور رضي الله تعالى عنه قالت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له الشهادة. قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. واضح؟ طيب، يبقى نطلق الاسم او اللقب الشهيد لكن لا نعين به انسان بايه؟ بعين. بعضهم يقول لا يجوز تعيين الشهيد، ويستدل بايه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فان عليك صديق وشهيدين. وكان اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت مين؟ ابو بكر وعمر وعثمان. فابو بكر هو الصديق والشهيدين مين؟ عمر وعثمان. وعمر وعثمان مات مقتولين، الاول قتله ابو لؤلؤ المجوسي والثاني قتله شرذمة الخوارج ومن نحى نحوه، عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. هذا بالله عليكم دليل النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهيدا بعدما مات ولا قبل ان يموت؟ قبل ان يموت. وهذا من باب الحكم ام من باب الخبر؟ من باب الخبر. الله عز وجل انبأ نبيه بان فلان وفلان هيموتوا مقتولين وقد تقبلتهما في الشهداء. فده في باب الخبر مش في باب الحكم بالمرة. واضح؟ طيب، الحاجة الثانية قالوا الشهادة عليه بالخير من عموم الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فاثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، ومرت اخرى فاثنوا عليها شرا فقال وجب، ثم قال بعد ذلك انتم شهود الله فين؟ في الارض. طيب، هذا ايضا حكم عام، حكم عام. لا يقال ان اي واحد الناس يمر عليه، ثم الناس بتثني على كثير منهم لوجاهته ومكانته ومنصبه، بل بتلاقي جنازته ثلاث اضعاف بل عشر اضعاف جنازه الرجل الغلبان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه رب اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب لا يؤبه له لو اقسم على الله لابر. فالقضيه مش قضيه المظاهر فقط، ولكن نعم الله عز وجل يطلق السنه الناس بالثناء على فلان وخصوصا اهل البر والخير، فهذا نرجو له ان يكون ممن قال الله فيهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يعمل الخير يرجو به وجه الله عز وجل فيثنى عليه به، قال ايه؟ تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن هو لا يطلب هذا ولا يبتن به ولا يبحث عنه، ولكن هو يعمل العمل لله عز وجل. فاذا بالناس يتناقلون فلان يفعل وفلان وفلان وفلان صفته وفلان نعته وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. وفي ظني انه لو اجتمع الصالحون على الثناء على رجل ايا كان هذا الرجل مثل الشيخ احمد ياسين رحمه الله تعالى، فنرجو الله عز وجل او هذا يقوي عندنا ان شاء الله من الشهداء. لكن كما قلت لا نقطع بان فلان شهيد هكذا لكل واحد يموت سواء في معركة او ليس في ايه في معركة، انما اجتماع السنة الناس على الثناء على شخص ما فهذا وخصوصا بعد موته فهذا مما نرجو له ان يكون شهيدا بعينه. وهذا ما نرجو ان شاء الله للشيخ احمد ورفاقه تقبلهم الله عز وجل في الشهداء. هذا فيما يتعلق بمسألة تعيين وصف الشهيد بشخص ايه؟ بشخص معين. هذه واحدة. الثانية، هل يصلى عليه ام لا يصلى عليه؟ اجماع العلماء على انه لا يجب الصلاة على الشهيد. يبقى دي ايه؟ الاولانية. ثم اختلفوا بعد ذلك في المشروعية، هل يجوز الصلاة عليه ام لا يجوز؟ وسبب الخلاف ان الاحاديث الواردة

فصل أتشبث به ولا آله. فده من فقه الرجل انه يتدرج ده العلة او الحكمة في نزول القرآن ايه نجوما او منجما على حسب الحوادث. نعم. او يعني احدى الحكمتين في نزول القرآن مفرق على حسب الحوادث. فاقول ايضا من سعة هذه الشريعة ان يستقبل الرأي والرأي الاخر طالما انه مستند الى ايه الى دليل. انما الحذر كل الحذر من الرأي المجرد عن الدليل. انما يهمنا الرأي مستند الى دليل. الرجل بيجيب دليله وبيذكر اللي استنبطه من هذا الدليل او اللي فهمه من هذا الدليل, نقول لا نكير عليه في هذا. قال المذهب السابع انه ان وبه ثلاثا فهي ثلاث, يعني رجعوا لمسألة مية ثاني. المذهب الثامن انه طلقة واحدة بكل حال. التاسع انه ان وثلاث فثلاث وان وواحدة او لم ينو شيئا فواحدة بائنة. الى ان ذكر المذهب الثاني عشر او المذهب الحادي عشر انها حرمت عليه بذلك فقط. يعني ايه حرمت عليه؟ خلاص يمتنع عنها لا يقربها. ايوه لا, لو حدها في مدة معينة يبقى تحرم عليه في هذه المدة فقط ويعود اليها بعد ذلك لا شيء. لكن لو حرمها بالمرة انت علي حرمها كذا يبقى تحرم عليه خلاص انتهى. المذهب الثاني عشر التوقف في ذلك, لا يحرمها المفتي على الزوج ولا يحللها له. وصحيح, ودي مسألة ايه المانع؟ ليس كل ما تسأل فيه يجب ان تجيب عنه, لان لا تجعل نفسك قنطرة يعبر الناس عليها الى الجنة وتدخل انت في النار. ليه تكلف نفسك؟ بعض الناس يتكلفون الجواب. يعني احدهم اتصل علي في لعبة بتتعمل الان او مسابقة بتتعمل الان في الكمبيوتر, تسويق منتج معين, وبعدين الشخص ده يجيب عدد من الناس وكذا. فقلت له اشرح لي المسألة, انا لست ذا خبرة في هذا الباب. فظل يشرح لي, يعني الامر اختلط علي. قلت له انا لست متصورا للامر كما ينبغي, وبالتالي الحكم على شيء فرعا عن تصوره. فأنا متوقف في هذه المسألة حتى أعرف هذا الوصف بتمام. فأتى لي بأوراق نظرت فيها فوجدت أقوال الناس اللي بيصف العمل نفسه متضرب. ده بيقول إن فيه غرر من باب كذا وكذا, والثاني بيقول لا ده ما فيهوش غرر لأنه كذا وكذا. طيب أعمل إيه؟ فقال لي طيب قلت له أنا أدرس الورق ثم بعد ذلك أجيبك. فبعد اسبوع اتصل علي وقال لي عملت ايه؟ قلت له والله انا الى الان المسألة غير متصورة عندي, وبالتالي لا استطيع ان احكم فيها. قال لي بعد اسبوع يا شيخ وجاي تقول لي انا متوقف؟ قلت له سنة وعشر سنين ومانيش مفتي في المسألة بالمرة, انا ودي نفسي بداهي عشان خطرك؟ وذكرت له ان شيخ ابن باز عليه رحمة الله لما سئل في حكم اللحوم المستورد, اظن طالب علم قدك ده النهاردة ممكن ينطلق في القول بها فيها زي السهم. الشيخ رحمه الله ستة اشهر لا يجيب فيها, ستة اشهر, وارسل 18 استاذا في الجامعة الاسلامية لكل بلد تستورد منها اللحوم للنظر في طريقة الذبح وهل مزكاة ولا غير مزكاة. ستة شهور و 18 استاذ من الجامعة يتكلفوا كم عليه او على الجامعة عشان يخرج في الاخر فتوى لا تتجاوز 10 اصفار. هو ده العلم. انما علشان النهاردة اتسرع وافتي في مسألة انا مش ملم بجوانبها وبعد كده تفكر براحتك, يبقى اذا هو اعطاها فرصة للتفكير. انما التفويض بنقول مجلس واحد, لو قالت له في ساعتها انا عايزاك انتهى, انا عايزة نفسي برضو انتهى. ده الفرق ايه؟ الفرق بين الاثنين. المرة المقبلة ان شاء الله نتكلم في مسألة التحريم, لو قال لزوجته انت علي حرام او حرم. هو كل الدنيا عايشين بيحبوا بعض؟ يعني الناس الوقت عاد عندهم وقت ولا جهد يقعدوا يعملوا غراميات مع بعض؟ انا ممكن اعيش مع زوجتي وانا كارهها علشان خاطر العيال ولا لا؟ ودي 90% من الاصلاح بنقول له كده,